تبقى ما صفة فكرنا بمين؟ بالنون. نشوف كده؟ قال لك ومن يعمل. النون ملاحظ مع صفتها ايه؟ فصفة اسمها الغنة. ترنم كده يعني بترنم او صوت جميل بيخرج من الخيشوم اللي هو الخرق المنجذب من الانف الى اعلى الفم. ومن يعمل. واخد بالك معانا؟ طيب. حيومض اقلب النون ياء وادغم الياء في الياء وابقي صفة. معنى اقلب النون ياء وادغم الياء في الياء؟ اذهب بالنون نهائيا بس عشان افضل فاكرها اسيب صفاتها. اسيب الصفة بتاعتها اللي هي ايه رجالة؟ الغنة. ما تقولش كده ومن يعمل. ما هي المسادرة اهي ومن يعمل. مش كده برضو؟ يعني مثلا اما نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نطقت يا مشدد ولا ما نطقت يا مشدد؟ انطق ومن يعمل زي يا زكريا؟ لا. امال انطق من يعمل ازاي؟ بنفس النون. النون ذات الحرف والغنة صفة الحرف. اخذ ذات الحرف واسيب ايه؟ واسيب صفة الحرف وهي ايه؟ وهم فاقرأ هكذا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى. طيب ومن يعمل وزي التمرين في مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة. فهنا رجعت لصوت الادغام وهي بيت الحروف زي من ربهم. من ربهم ما هي ايه؟ نون وراء. اجعل من اعيدها يا رجال اجعلها راء وهم انطق براء واحده ايه؟ وقول ازاي من ربهم. من ربهم ملكي ايه؟ حس الذات والصفة. يبقى الفرق بين ومن يعمل وبين من ربهم ان انا في ومن يعمل اضغمت الذات وذكرت ايه رجالة؟ الصفة. اما قوله تعالى من ربهم وزيها من ثمرك الرزق عملت ايه؟ حس الذات والصفة. بناء على هذا الكلام سمعنا ايه؟ بناء على هذا الكلام نقول ان الادغام ينقسم ادغام النون الساكنه والتنوين في الحروف السته اللي بعديها. ايه هم الحروف السته؟ احد فكرني بيهم. قال لك مجموعين في كلمه يرملون. وزيت الشيخ صاحب التحفه احنا اخوانا زي ما قلت لكم في زمان يوم افتتاح المعهد وزي ما سجلت معانا المتون دي مهمه وزي ما قلنا زمان من حفظ المتون فقد حاز الفنون. الشيخ صاحب التحفه بيقول ايه؟ والثاني ادغام بسته اتت. بسته ايه؟ حروف. فيرملون عندهم قد ثبتت. يبقى اذا الحروف الادغام الحرف الادغام كانوا حرف رجال هم الياء والراء والماء واللام والواو والنون. ياء راء ميم لام واو نون. قالت هذه الحروف تنقسم الى قسمين وبناء على هذا التقسيم الادغام بقى كله ينقسم الى كم قسم؟ قسمين. لان انا اما ان ادغم الحرف ذات الحرف وابقي الصفة ادي قسم او ادغم الحرف ذات الحرف وصفته يبقى دي قسم اخر. ادغام الحرف دون صفته يسمى ادغام بغنة وادغام ذات الحرف زائد صفته يسمى ادغام بغير غنة. يبقى رجال الادغام كان قسم قسمين. ايه هم؟ ادغام بغنة وهو ادغام ذات الحرف مع ابقاء صفته. وادغام بغير غنة وهو ايه؟ ادغام الحرف ذات الحرف وايه؟ وصفته. طيب نيجي نشوف بعد كده ايه هو الادغام بغنة؟ او الادغام بغنة امتى؟ له ايه؟ قال لك الادغام بغنة وذلك اذا وقع حرف من حروف اربعة بعد النون الساكنة والتنوين. تاني اذا وقع حرف بعد النون الساكنة او ايه او التنوين. مفهوم كده يا رجالة؟ ايه هي الحروف الاربعة دي؟ قال لك صاحب التحفة جمعهم في كلمة ينمو. جمعهم في كلمة ايه؟ ايه هم نهجها كده؟ يا نون ميم واو. يبقى انت عاوي احنا خدنا الاظهار مع كل حرف كان له كم صورة يا رجالة؟ حد يفكرني؟ ثلاث صور قولهم لي. ها انت قلت ثلاث صور، ايه هم الصور دول؟ ايه من يعرفهم؟ احنا قلنا للاظهار الحلقي مع كل حرف كم صورة؟ زميلكو قال ثلاثة، كلامه صح، فانا عاوز اعرف الثلاثة، فكرني. ها قول يا شيخ اللي هناك. بنقول لكل حرف من حروف الإظهار ثلاث صور. يبقى إذن اجتماع النون الساكنة مع حرف الإظهار في كلمة واحدة. والصورة رقم اثنين. يبقى اجتماع النون الساكنة حرف الإظهار في كلمتين. توضيح الصورة دي زي الشيخ ما قال. ان النون الساكنة اخر الكلمة الاولى وحرف الاظهار اول الكلمة الثانية. التنوين يعني حرف الاظهار يأتي بعد التنوين ولا يكون ذلك الا في كلمتين. الادغام يا اخوانا له صورتين اثنين بس. يبقى الادغام له كم صورة؟ صورتين. ايه هم؟ ودي شرط الادغام نفهمه من هنا، ان حرف النون الساكنة والتنوين وحرف الادغام في كلمتين. النون الساكنه والتنوين وحرف الادغام في ايه؟ او النون الساكنه وحرف الادغام في كلمتين، التنوين وحرف الادغام ولا يكون ذلك الا في ايه؟ في كلمتين. طب في صوره ما جبتهاش، حد يقولها لي. قول يا شيخ. ليه الصوره يعني اما يكون حرف الادغام والادغام في كلمه واحده؟ يبقى حرف الادغام والتنوين حرف الادغام النون الساكنه وحرف الادغام في كلمه واحده، هذه الصوره لم ترد. يبقى شرط الادغام بغنى يا رجال ان شرط ادغام النون الساكنه والتنوين، او بلاش والتنوين، شرط ادغام النون الساكنه فيما بعدها ان تكون النون الساكنه وحرف الادغام في كلمتين. بمعنى أن تكون النون الساكنة أوخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام أول الكلمة الثانية. أقول ثاني، شرط إدغام النون الساكنة فيما بعدها أن يكون ذلك في كلمتين. بمعنى أن تكون النون الساكنة آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام أول الكلمة الثانية. طيب اذا اجتمع النون الساكنه مع حرف الادغام في كلمه واحده، هنتكلم عليه بعد ما نفهم الامثله اللي جايه. نسمع كده الامثله. احنا قلنا حروف الادغام بيقولنا كم حرف يا رجال؟ اربعه مجموعين في كلمه ينمو. يبقى اذا انت عاوز مني الاربعه في اتنين بكم مثال؟ ثمان امثله. مثال لحرف الادغام بعد النون الساكنة من كلمتين، مثال لحرف الإدغام بعد التنوين ولا يكون ذلك إلا من إيه؟ إلا من كلمتين. أول حرف من حروف ينمو يا رجالة الياء. قل يا سيدي إن ينصركم الله فلا غالب لكم